بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع دروسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونحن في ليلة الأحد 17 من شهر شوال سنة 31 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كنا توقفنا في باب الجمعة أو في كتاب الجمعة في باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد وابن مسرهد ابن مسربل أبو الحسن البصري، وهو ثقة ثبت، توفي 28 و200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي أنه قال: حدثنا بشر ابن المفضل، هو الرقاشي البصري أيضا، وهو ثقة ثبت عابد من الطبقة الثامنة، توفي 87 و100، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة أنه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر أبو عثمان العمري المدني، من أحفاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عن نافع هو أبو عبد الله المدني مولى بن عمر، توفي 17 و100، وعبيد الله بن عمر توفي 47 و100، وهو ثقة ثبت من طبقة مالك بن أنس في الحفظ والإتقان. قال: عن نافع عن عبد الله وابن عمر أبو عبد الرحمن المدني العدوي رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما، أي يوم الجمعة. وهذا بإجماع المسلمين أن الجمعة لها خطبتان، وأن الإمام يفصل بين الخطبتين بقعدة يقعد بينهما، يعني جلسة خفيفة يجلسها الإمام بين الخطبتين. ويستفاد من هذا الحديث: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما، يستفاد منه بالمفهوم أن النبي كان يخطب قائما. هذا دليل على أن النبي كان يخطب قائما، لأنه قال يقعد بينهما، إذن كان يخطب هاتين الخطبتين وهو قائم، وهذه السنة، وقد تقدم بحث في ذلك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الاستماع إلى الخطبة. نعم، نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر، وكمثل الذي يهدي بدنه، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كبشا، ثم دجاجة، ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا آدم هو ابن أبي ياس العسقلاني ثقة ثبت من خيار عباد الله أنه قال: حدثنا ابن أبي ذئب هو محمد ابن عبد الرحمن المدني العامري، وهو ثقة ثبت إمام فقيه من طبقة مالك بن أنس، من الطبقة السابعة، توفي سنة 59 و100، وحديثه كتب الستة. عن الزهري قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح عن ابن أبي ذئب قال: تكلموا في سماعه من الزهري، وحديثه عن الزهري في البخاري في المتابعات. إذن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: تكلموا في سماعه من الزهري، وسمع منه الزهري من شيوخه، ولكن ليس بذاك، يعني هو ليس في الزهري مثلا كمالك بن أنس أو كمعمر أو كسفيان بن عيينة، لا، هؤلاء في الطبقة الأولى. تكلموا في سماع ابن أبي ذئب من الزهري. يقول البخاري، يقول الحافظ: إن حديث ابن أبي ذئب عن الزهري في المتابعات. ما معنى في المتابعات؟ يعني أن البخاري لا يخرج حديثا من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري ويكون هذا الحديث أصلا ليس في البخاري إلا هو، هذا معنى في المتابعات، وإنما يخرج له من طريق الزهري أحاديث أخرى توبع، يعني هذا الحديث موجود من طرق أخرى، هذا معنى المتابعات، يعني إنه الحديث هذا موجود ومخرج في البخاري من طريق آخر صحيح، فحينئذ يكون هذا الحديث يكون في المتابعات، يكون متابعا للأول، هذا معنى المتابعات. والراوي عموما ابن أبي ذئب ثقة محتج به، وإجماع العلماء على ثقته وثبوته ما في كلام، لكن هذه قاعدة عامة، يعني الراوي إذا أخرج له البخاري في المتابعات فقط فإنه لا يكون من رجال البخاري، ومسلم كذلك، يعني لا نقول إن البخاري احتج به إذا كان البخاري لا يخرج له إلا في المتابعات. ابن أبي ذئب البخاري يعتمده ويوثقه ويخرج له في الصحيح، ولكن في حديثه عن شيخه الزهري يقول في المتابعات. ثم إن هذا الحديث تقدم، يعني هذا الحديث تقدم أن البخاري أخرجه من رواية مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن صالح السمان عن أبي هريرة، إذن هذا الحديث موجود من غير طريق ابن أبي ذئب عن الزهري. عن الزهري ومحمد بن شهاب الزهري أبو بكر، وشهاب هذا جده الخامس تقريبا، وهو محمد المسلم، والزهري من أئمة السنة والحديث. عن أبي عبد الله الأغر، أبو عبد الله الأغر هو سلمان مولى جهينة مدني، أصله من أصبهان، هو ثقة من كبار الطبقة الثالثة، وحديثه الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد، أي على باب الجامع المسجد الذي تصلى فيه الجمعة، يكتبون الأول فالأول. وهذا فيه فضل التهجير والتبكير إلى صلاة الجمعة، لأن منازل الناس على قدر أعمالهم، لأن منازل الناس على قدر أعمالهم. ومثل المهجر، المهجر المبكر، لأن التهجير هو التبكير، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه، البدن هي الناقة، ثم الذي بعده كالذي يهدي بقرة، ثم الذي بعده كبشا، ثم الذي بعده دجاجة، ثم الذي بعده بيضة، فهذا لا شك فيه فضل التبكير، وقد تقدم البحث في ذلك ومتى يكون التبكير إلى آخره. ثم قال فإذا خرج الإمام طووا صحفهم. إذن هذا نستفيد منه أن الذي يأتي بعد الإمام لا يكتب اسمه لأن الصحف تطوى. فينبغي أن يحرص المسلم على أن يأتي إلى صلاة الجمعة قبل الإمام، لأنه إذا خرج الإمام الملائكة تطوى الصحف ولا يكتب اسمه. يقال ويستمعون الذكر، الملائكة تحضر تسمع الذكر، وهذا يعني هذا توجيه للخطيب أن يضبط نفسه في الخطبة، لأنه ليس فقط الناس يستمعون له وإنما تستمع له الملائكة. ربما بعض الناس في الخطبة يقول طرفا ونكتا وربما أضحك الناس، وقد حدث هذا والله المستعان. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام الذكر، هذا نستفيد منه أيضا أن خطبة الجمعة لابد أن تكون مشتملة على موعظة، إن هذا الذكر، الذكر والوعظ أن تكون مشتملة على آيات أو أحاديث وعلى تذكير وعلى الأمر بتقوى الله عز وجل. هذه الخطبة، هذا الذكر. أما أن تكون الخطبة نشرة سياسية أو نشرة للأخبار، هذا ليس من السنة. بعض الناس إذا خطب، هذا موجود لا سيما عند الإخوان المسلمين، يحولون خطبة الجمعة إلى نشرة أخبار سياسية، وربما تكلم، ربما جعل الخطبة كلها عن قضية سياسية وذكر فيها أسماء السياسيين وأسماء الزعماء، وربما كانوا كفارا، ويظل في الخطبة يحلل تحليلات سياسية وكأنه في برلمان ليس في مسجد وفي ويخطب جمعة، والله المستعان. وهذا معروف وقد سمعناه. وبعضهم إذا تكلم في خطبة من هذه الخطب السياسية لا يذكر لا آية ولا حديثا، فكيف يكون ذكرا؟ والله هذه من البدع والمحدثات، والله المستعان. لابد الخطبة أن تشتمل على حمد الله وعلى الصلاة على رسول الله وعلى الأمر بتقوى الله وعلى آية وحديث ووعظ وتذكير، هذه الخطبة. وهذا لا يمنع طبعا أن يتكلم الإنسان في أمور مهمة تهم الناس وتهم العامة، ولكن مع الوعظ والتذكير. وحتى هذه المواضيع، مواضيع كما يقولون اليوم مواضيع الساحة، مواضيع التي تهم الناس، ينبغي أن يتكلم فيها الخطيب من منظور شرعي ومنظور المصلحة والإفادة للناس، وليس من منظور ثوري وتدخل فيما لا يعنيه. لأن بعض الناس وكأنه وزير، هو خطيب، يعني وظيفته أن يذكر الناس وأن ينبههم وأن يرشدهم وأن يعلمهم أمور دينهم، ليس وزيرا في الدولة. حتى لو تكلم في مسائل عامة يتكلم من منظور المصلحة، منظور شرعي ما في إثارة، وليس فيه فتح لباب الفتن، وليس فيه تدخل فيما لا يعنيه أو شيء لا يفيد الناس. الناس ما يستفيدون منه. يعني أحيانا يأتي بعض الناس بقضية ينبغي أن تناقش عند الرئيس، أو أن تناقش في مجلس الوزراء، تناقش عند أصحاب الشأن، عند أهل الحل والعقد، أليس كذلك؟ يأتي هذا ويطرحه على العامة على منبر الجمعة، طيب إيش الفائدة؟ وهل هؤلاء الذين أنت الآن تخاطبهم بهذه القضية وبهذه المسألة العظيمة، هل هم من أهل الحل والعقد؟ هم عامة مساكين يحتاجون إلى تذكير، إلى وعظ، إلى تنبيه، إلى تعليم. تأتيهم بهذه القضايا العظيمة الجليلة، قضايا الحرب والسلم وهذه القضايا، والله المستعان. إذن قوله عليه الصلاة والسلام ويستمعون الذكر، هذه فائدة عظيمة، أن الجمعة تذكير. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن فاسعوا إلى ذكر الله. قال العلماء ذكر الله هنا الخطبة، الخطبة، فاسعوا إلى ذكر الله، ولم يقل فاسعوا إلى نشرة الأخبار، والله المستعان. ثم قال قبل أن ننتقل الاستماع إلى الخطبة، يقول الاستماع إلى الخطبة ما حكمه؟ الاستماع إلى الخطبة واجب، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم أثناء الخطبة، لا يجوز له أن يتكلم، وإذا تكلم بغير ضرورة مثلا أو لم يكن الكلام مع الإمام أو مع الخطيب فربما عرض صلاته للبطلان وللإحباط، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت فقد لغوت. يعني حتى الأمر بالمعروف في هذه الحالة، بعض الناس يعني الإمام يخطب وربما سمع رجل يتكلم يقول له أنصت أو أسكت، هذا لا يجوز، حتى هذا لا يجوز. طب لو كان في شغب وفي كلام، هذا من مهمة الخطيب، هو الذي يأمر الناس بالإنصات، أما أنت ما تقول أنصت، تسكت تستمع فقد لغوت. وجاء في حديث آخر، هذا من حديث أبي هريرة في الصحيحين، وفي حديث آخر من حديث علي في خارج الصحيحين قال: ومن لغى فلا جمعة له، ومن لغى فلا جمعة له. يعني هذا الذي يتكلم أثناء الخطبة ربما عرض جمعته وصلاته إلى البطلان والإحباط، شيء عظيم، وهذا يدل على تحريم الكلام أثناء الخطبة. إذن يجب الاستماع، ولكن يستثنى من ذلك إذا كان في الكلام ضرورة، هكذا قال العلماء، ويدل على ذلك مقاصد الشرع، الشريعة شريعة المصالح ودرء من الفاسد. كما لو رأى، لو كان هذا الرجل الذي يستمع إلى خطبة الجمعة، لو رأى رجلا أعمى يسير إلى حفرة إلى هاوية، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ لابد أن يتكلم، لابد أن ينبه هذا الأعمى، ولا يقول الكلام في الخطبة حرام، وتترك هذا المسلم هذا المسكين يتردد في الحفرة وربما مات وهلك. نجيب الله، الكلام في الخطبة حرام، سبحان الله. لا، في هذه الحالة الكلام واجب، لدرء مفسدة، مفسدة عظيمة. أيضا أي خطر عظيم كهذا، يعني الإنسان يتكلم ولا بأس، كما قال الله سبحانه وتعالى: إلا ما اضطررتم إليه، والضرورات تبيح المحظورات، هذه قاعدة عامة. كذلك أيضا مما يستثنى من هذا الحكم الشرعي وهو تحريم الكلام أثناء الخطبة إذا كان الكلام موجها للإمام للخطيب. إذا سأل الخطيب أحدا فإنه يجيب، وإذا كان فيه شيء يقتضي أن يتكلم الإنسان هذا مع الخطيب فليتكلم، ما في حرج. إذن الكلام بين الخطيب وبين المصلي هذا لا يدخل في التحريم، هذا لا بأس به إذا كان في مصلحة. ويأتي الحديث، لذلك البخاري رحمه الله من فقهه بعدما قال الاستماع للخطبة ذكر أبوابا فيها هذا الحكم الشرعي، وهو أن الكلام لا يحرم إذا كان موجها من الخطيب إلى أحد المصلين أو العكس، لا يحرم، كما سيأتي في الأحاديث التي سنقرأها الآن. قال البخاري رحمه الله: باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، يعني إذا لم يصلي، إذا إمام ملاحظ أن رجلا دخل المسجد وجلس فليأمره بأن يصلي ركعتين، هذه حالة خاصة. وهي قاعدة عامة أن الخطيب يتكلم في كل شيء يرى أنه منكر أو يرى أن فيه مشقة على الناس مثلا، يعني لو رأى مثلا زحاما على الأبواب لا بأس أن يقول تقدموا، يقول للناس يعني تقدموا مثلا، املأوا الفراغات التي في الصفوف حتى إخوانكم يعني يجدون مكانا، ما في بأس أن الخطيب يوجه مثل هذه التوجيهات، لا حرج، بس بشرط أن يكون يعني بعض المرة خطيب أذكر رأى ازدحاما على الأبواب وكان يتكلم في موضوع فوقطع الخطبة وقال: يا جماعة تقدموا إخوانكم يعني في الشمس، وأخذ يوجه هذا التوجيه، فلما رجع للخطبة نسي الذي كان يتكلم فيه، نسي الموضوع، والله المستعان. فطبعا ارتبك، هو من إخواننا كمن طلب العلم، ارتبك. فالإنسان طبعا إذا أراد أن يطبق سنة كهذه ما يطبق سنة ويضيع الخطبة، والله المستعان. إذن الأمر، نعم، الاستماع للخطبة. وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون. ما في مسجد؟ عجيب. والحافظ ما نبه على هذا في الشرح؟ ايش اللي في الشرح؟ وقفت الملائكة على باب ايش عندك يا رشيد؟ باب المسجد، يعني النسخة هذه دار السلام. دار السلام المسجد، دار السلام هذه اللي معك دار ايش؟ هي النسخة المحققة ذي اللي على الرسالة. الرسالة الرسالة لا أعتقد عندكم خطأ مطبعي، والله أعلم، أظن خطأ مطبعي. على باب المسجد صوبوه على باب، هكذا على باب بالتنوين. بالتنوين والله هذا شيء عجيب. النسخة السلطانية الأولى، النسخة السلطانية هي هذه، هذه مطبوعة على النسخة السلطانية، هي طبعة الرسالة ولا باب المسجد. والحافظ ما نبه، طبعا الحافظ ما شرح هذا الحديث، أحال على حديث آخر. طيب على كل حال نراجع، نراجع كتاب القسطلاني، هو ما معنا في الدرس القسطلاني، نراجع إن شاء الله نشوف الموضع هذا إيش فيه من الإشكال بإذن الله تعالى. طيب نسمع الحديث. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان أبو النعمان. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، هذا لقبه، توفي سنة 24 و200. قال: حدثنا حماد بن زيد بن درهم البصري، إمام ثقة ثبت جليل، توفي سنة 79 و100. عن عمرو بن دينار المكي الجمحي مولاه، وهو ثقة ثبت فقيه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل. هذا الرجل هو سليك الغطفاني، صحابي رضي الله عنه، كما جاء هذا في صحيح مسلم، الذي دخل المسجد وجلس هو سليك الغطفاني رضي الله عنه. لما جلس النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقوم وأن يصلي ركعتين، وقال له: يا سليك. وفي رواية عند مسلم، وفي رواية عند مسلم أنه قال: يا سليك قم فاركع ركعتين. النبي خاطبه باسمه، قال له: يا سليك قم فاركع ركعتين. إذن هذا فيه دليل على أن الخطيب يتكلم مع من شاء من المصلين، ولكن طبعا يتكلم بما فيه مصلحة، يأمره بمعروف أو ينهى عن منكر، وهذا أمر بمعروف. يا سليك قم فصل، قم فاركع ركعتين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وليتجوز يعني وليخفف، وليخفف يعني يصلي ركعتين خفيفتين. وروى البخاري في كتاب التهجد بنحو هذا اللفظ من حديث جابر، ورواه ابن عبد الله: وليتجوز فيهما. هذا الحديث فيه دليل على أن ركعتين تحية المسجد مشروعة حتى في أثناء الخطبة، فمن دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ما يجلس، خلافا لبعض المذاهب. بعض المذاهب مع الأسف تخالف هذه السنة، وتخالف يخالفون هذا الحديث، وبعضهم مع الأسف الشديد أسوأ، يبلغ هذا الحديث ثم يؤوله ويتلاعب في لفظه وفي معناه. لذلك نرى بعض الناس ولا سيما من أتباع المذهب الحنفي والمالكي أيضا إذا دخلوا المسجد ماذا يفعلون والإمام يخطب؟ يجلس. وينبغي للخطيب حينئذ أن ينبه أن يقول يا فلان قم فصلي ركعتين. لكن إذا كان هذا الرجل الذي دخل لا يفهم العربية والله المستعان من الأعاجم وهو على هذا المذهب والله المستعان، إذن القول بأن الإنسان يجلس هذا ليس بصحيح، قول ضعيف. الحافظ ابن حجر رحمه الله بحث هذه المسألة توسع فيها في الفتح وبين المآخذ والأقوال والتعقبات والردود، لكن المسألة واضحة، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. السنة الثابتة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن الإنسان إذا دخل المسجد والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين ولكن يخفف، ما يصلي ركعتين كما يصلي التراويح يطيل يعني أو يصلي القيام، لا يصلي ركعتين خفيفتين ويجلس. طيب هنا أيضا مسألة، بعض الناس إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن عند حضور الإمام، يعني الأذان الذي يكون بين يدي الخطبة، ماذا يفعل؟ يقف ينتظر حتى إذا فرغ المؤذن يصلي، ما رأيكم في هذا؟ هذا غلط. أولا ما في دليل على هذا الكلام، هذا أولا ما هنالك دليل على هذا العمل. ثانيا أيهما أولى بالإنصات والإدراك، الأذان أم الخطبة؟ لا شك لأن يعني الأذان الإنصات للأذان ليس واجبا والإنصات للخطبة واجب. ثانيا أيهما الأكثر فائدة للإنسان، الأذان للخطبة؟ الخطبة، لأن فيها موعظة وفيها ذكر فأكثر فائدة وأكثر أجرا وهذا أوجب. فما يفعله بعض العامة حيث يقفون إلى أن يفرغ المؤذن ثم يصلي هذا ليس من السنة، بل يصلي مباشرة، إدراكه للخطبة أولى من إدراكه للأذان. لا في غير الجمعة، لا المقصود الجمعة. أما إذا دخل المصلي المسجد أثناء الأذان في غير الجمعة فحينئذ له أن يقف، نعم يدرك حتى يجمع بين الفضيلتين، بين إدراك الأذان والإجابة وبين صلاة التحية، واضح؟ لكن الكلام في أثناء الجمعة، لأن في أثناء الجمعة ما عندك خيار، إما الأذان وإما الخطبة، فأيهما أولى بالتقديم؟ الخطبة، فإنك تصلي مباشرة، تصلي مباشرة. لذلك البخاري رحمه الله بعدما فرغ من هذا الحديث قال: باب من جاء والإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين، يعني أراد أن يبين السنة. طيب ركعتين خفيفتين من أين تؤخذ؟ من الحديث الذي قرأته الذي في صحيح مسلم، قوله عليه الصلاة والسلام: وليتجوز فيهما. نعم نسمع الحديث. نعم هذه بدعة. بعض الناس السؤال إذا دخل والإمام يخطب يجلس، فإذا فرغ الخطيب من الخطبة الأولى وجلس بين الخطبتين يقوم ليصلي السنة، هذه بدعة، هذا ليس له أصل وليس عليه دليل ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الله المستعان. هذه من الأحكام التي يجهلها العامة، أليس كذلك؟ وطلاب العلم على أسف نحن منهم مقصرون في بيان هذه الأحكام. طيب نعم نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني أبو الحسن البصري وهو إمام من أئمة الجرح والتعديل، توفي 34 و200، أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة. وعلي بن المديني إذا قال حدثنا سفيان فهو ابن عيينة ليس الثوري، لأنه ما أدرك الثوري. وسفيان بن عيينة أبو محمد المكي، توفي سنة 798. عن عمرو بن دينار، وهذا أيضا قاعدة، إذا قال سفيان عن عمرو بن دينار المكي الجمحي، وقد تقدم عمرو بن دينار في السند الأول، أنه سمع جابرا رضي الله عنه أنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وقلنا إن هذا الحديث مروي من طريق آخر في صحيح مسلم وفي البخاري أيضا، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهم. هذا هو الدليل، والبخاري كثيرا ما يفعل ذلك، وينبه الحافظ ابن حجر على هذا في الشرح. البخاري أحيانا يورد الحديث بلفظ ليس فيه موضع الشاهد، شوف من تفننه، من تفنن البخاري، يريد من طالب العلم أن ينشط وأن يبحث، يورد الحديث بلفظ هذا اللفظ ليس فيه شاهد لما ترجم له، ويكون الشاهد أين؟ في رواية أخرى. هذه الرواية الأخرى قد تكون في صحيح البخاري وقد تكون خارج الصحيح، والحافظ رحمه الله حفي بهذا، يعتني بهذا ويبين، ورحمه الله الحمد لله الذي تصدى الحافظ لصحيح البخاري، وإلا لدوخنا نحن في هذا العصر، لأن الحافظ عالم وحافظ كبير رحمه الله، فيعرف هذا، يبين، يقول: الشاهد في الشاهد لهذه الترجمة موجود في الحديث في موضع كذا أو في كتاب كذا، يبين هذا. فهنا الشاهد لما ترجم له هل ما هو موجود في اللفظ الذي رواه؟ لا، ليس موجود، وإنما موجود في حديث وفي رواية أخرى. وهذا الحديث دليل على مسألة أخرى أيضا فقهية، وهي أن ركعتي تحية المسجد لا تسقط بالجلوس، فمن جلس، لأن بعض الفقهاء يقولون خاصة الشافعية يقولون تسقط بالجلوس، وهذا ليس بصحيح، بل من جلس يعني سواء كان جاهلا أو ناسيا، فإن كان جاهلا وعلم يجب عليه أن يقوم على القول بأن تحية المسجد واجبة، ومن كان ساهيا وتذكر أيضا يلزمه أن يقوم وأن يصلي الركعتين. الشافعية يقولون إن تحية المسجد تسقط، إن تحية المسجد تسقط بالجلوس، والمالكية يقولون والحنفية يقولون إن الرجل إذا دخل والإمام يخطب يجلس. الشافعية يحتج، وشوف كيف من كلام الفقهاء ومن نظراتهم الظريفة، يعني الشافعية يحتج عليهم بهذا الحديث، يحتج عليهم بهذا الحديث، فرد على أولئك على الشافعية بقولهم: إنكم تذهبون إلى أن الإنسان إذا جلس لا يلزمه القيام، وأن التحية تسقط بالجلوس، فكيف النبي يأمر سليكا أن يقوم بعدما جلس؟ شفت الإلزام؟ فدل ذلك على، فالشافعي الآن بين خيارين: إما أن يلتزموا ما قاله الجمهور لهم أو الفقهاء الآخرون، وإما أن يتراجعوا عن المسألة، أن يقولوا: لا، تحية المسجد لا تسقط. ولكن أجابوا بجواب ثالث، قالوا: ماذا قالوا؟ شوف الفقهاء، ترى فقيه ما يعني لا يعجزه شيء من المسائل، ماذا قالوا؟ قالوا: إن تحية المسجد تسقط بالجلوس إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع ما تسقط. طيب نحن نقول: تحية المسجد لو كانت تسقط بالجلوس لكان هذا الموضع أولى المواضع بإسقاطها، والله المستعان. على كل حال، والحديث واضح وما نحتاج إلى هذه المناقشات. تحية المسجد تؤدى أثناء الخطبة، هذا أولا، وثانيا أنها لا تسقط بالجلوس مطلقا في الجمعة وفي غيرها، والله أعلم. ثم انتقل البخاري رحمه الله إلى مسألة أخرى متعلقة بالخطبة، مسألة رفع اليدين في الدعاء، ولأن الوقت لم يبقى فيه شيء فنترك هذا البحث إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، بعد العشاء إن شاء الله آداب المشي إلى الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.